بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فنحمد الله عز وجل الذي سهل لنا هذا اللقاء المبارك، ونشكره على ما أنعم به وتفضل سبحانه وتعالى، ونشكر كذلك من قام على وصولنا إلى هذه الدورة وإنجاحها بحول الله عز وجل وقوته، ونشكر السلطات المحلية على تذليلهم للعقبات وتعاونهم، وكذلك إخواننا في جمعية البصائر. وفي هذا اليوم المبارك لنا لقاء مع شيخنا ووالدنا أبي عبد الله الأزهر الصنيقرة حفظه الله، وهو خطيب مسجد القدس في الصنوبر البحري في الجزائر العاصمة، وهو معروف عندكم. شيخنا حفظه الله معروف بجهوده ونشاطه في الدعوة إلى الله عز وجل وإلى ما ينفع المسلمين، وكذلك بما ينفع الشباب على الخصوص. ولا أطيل عليكم، فنترك الكلمة لشيخنا حفظه الله حتى ينفعنا بما إن شاء الله نحن له آذانا صاغية وقلوبا واعية بحول الله وقوته، فليتفضل شيخنا مشكورا مأجورا بحول الله. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، الحمد لله على فضله ومنه وكرمه أن يسر مثل هذا اللقاء في هذه البلدة الطيبة التي نسأل الله جل وعلا أن يجمع قلوب أهلها على طاعته، وأن يوفقهم لمرضاته. وإن من أسباب تحقيق رضوان الله جل وعلا مثل هذه المجالس التي لا تعقد إلا لذكره وتعظيمه وتمجيده، والتي لا يجتمع أهلها إلا لأجل أن ينتفعوا بما ينفعهم الله عز وجل به من علم نافع يكون سببا للعمل الصالح، وهما الأصلان العظيمان اللذان بعث بهما نبينا عليه الصلاة والسلام. قال الله تبارك وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. قال المفسرون: الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، ولا يكون العمل صالحا إلا إذا كان إمامه العلم النافع، ولا يكون العلم نافعا إلا إذا كان منبعه كتاب الله تبارك وتعالى وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. على الفهم السديد المسدد الذي كان عليه خير هذه الأمة بعد نبيها عليه الصلاة والسلام، وهم سلف هذه الأمة الكرام، وعلى رأسهم أصحاب النبي المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مما ينفعنا الله تبارك وتعالى به، وهذا من توفيق الله عز وجل لإخوانكم في حسن اختيارهم للمواضيع التي هي برنامج هذه الدورة. فلنبدأ مع أصل من الأصول العظيمة، بل أن نبدأ مع مقاصد التشريع، هذا التشريع الذي هو وحي رب العالمين، هذا التشريع الذي أنزله الله جل وعلا على عباده تحقيقا لمصالحهم كلها، ودفعا للمفاسد جميعها. وهذا الأمر الذي ينبغي أن يعلم عند كل مسلم، وأن يتيقن عليه كل مسلم في بداية معرفته لفضل الله ومنته عليه في هذا الدين العظيم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله جل وعلا في هذا الباب، وأردت أن تكون كلمتي انطلاقا من هذه الكلمة الطيبة المباركة لمثل هذا الإمام الهمام الذي هو بحق شيخ الإسلام في زمنه وفي الأزمان كلها، وهذا لجلالة قدره وعلو كعبه في هذا الباب، أي في باب العلم المؤصل الذي هو على منهج سلف هذه الأمة الكرام. قال عليه رحمة الله جل وعلا في بيان هذا الأمر وتجلية هذا الأصل: إن الشريعة الإسلامية جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها، وترجيح خير الخيرين إذا لم يمكن أن يجتمعا، ودفع شر الشرين إذا لم يمكن أن يندفع. ومن مقاصد الشريعة الإسلامية المحافظة على الكليات الخمس. هذه الكليات الخمس ليست خاصة بهذه الشريعة المحمدية التي أنزلها الله تبارك وتعالى على نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام، بل إن المحافظة على هذه الكليات تواترت رسل الله جل وعلا على بيان وجوبها والمحافظة عليها. ما من شريعة من الشرائع السماوية الربانية إلا أنها جاءت بحفظ هذه الكليات، يسميها بعضهم بالضروريات، كما جل هذه المسألة وهو خير من فصل في هذه القضية الإمام الشاطبي عليه رحمة الله في كتابه العظيم الموافقات، فجل هذه المسألة وبينها بيانا شافيا نافعا بإذن الله. وكذلك شيخ الإسلام عليه رحمة الله فيما كتب متفرقا في مجموع مؤلفاته وكتبه ورسائله، وكذلك جاءت كتابات في هذا الموضوع خاصة به، منها دراسات جامعية ومنها كتب لأئمة من المتأخرين، كتاب المقاصد للشيخ الطاهر بن عاشور رحمة الله جل وعلا عليه صاحب التفسير التحرير والتنوير، وهو كتاب نافع في بابه كذلك. هذا في بيان ما جاءت به هذه الشريعة، جاءت لحفظ المصالح كلها كما قال شيخ الإسلام، وتكميلها، يعني هذه المصالح التي جاءت بها الشريعة الإسلامية في مجموع أحكامها، بمعنى أن الأحكام الشرعية المستنبطة من أدلتها التي هي الكتاب والسنة كلها تصب في هذه الغاية، ولهذا سميت بمقاصد الشريعة، يعني المقصد الذي من أجله أرسل الله جل وعلا أو أنزل الله تبارك وتعالى هذه الرسالة وشرع هذه التشريعات لعباده. المقصد منها والغاية منها أن تحفظ لهم مصالحهم إنهم امتثلوا أمر الله جل وعلا فيها وصاروا على وفق منهجها، أما إذا خالفوا فالضياع والتضييع والفساد والإفساد، كما هو حال المسلمين في زماننا والشريعة بين أظهرهم وأحكام الله تبارك وتعالى يتداولونها فيما بينهم، إلا أنهم ما حققوا جميع مصالحهم ولا درأوا عن أنفسهم كل هذه المفاسد التي أحاطت بهم من كل جانب. السبب في ذلك أنهم ضيعوا وأهملوا، السبب في ذلك أنهم ما التزموا حدود الله تبارك وتعالى ولا تحاكموا إلى كتابه أو إلى سنة نبيه عليه الصلاة والسلام، لأن التحاكم إلى الشريعة كلها ضامن لهذه المصالح جميعها، هذه المصالح التي جمعت في هذه الكليات. اصطلح علماؤنا على جمعها وترتيبها، بل كما قال علماؤنا اتفقت الشرائع على حفظ والمحافظة على هذه الكليات الخمس، وأول هذه الكليات حفظ الدين، أول هذه الكليات حفظ الدين، ثم حفظ النفس، ثم حفظ المال، ثم حفظ العقل، ثم حفظ العرض أو النسب. منهم من اصطلح على تسميته بحفظ النسب، ومنهم من اصطلح على تسميته بحفظ العرض، وكلاهما واحد لأن المعنى واحد. فالمحافظة على الدين هي أول الكليات، وهي أصل الأصول كلها. الشريعة الربانية التي جاءت بهذا الدين العظيم الذي هو دين رب العالمين، ليس من صنع البشر ولا من عصارة أفكارهم ولا من تخيلاتهم أو تخبطاتهم، إنما هو وحي السماء، إنما هي شريعة الله جل وعلا لعباده وخلقه. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ الذي خلق الخلق وخلق لهم ما في الكون جميعا، وسخر لكم ما في السماوات والأرض، لا يعلم ما يصلحه، لا يعلم ما يتحقق به صلاحه، كلا، بل هو أعلم العالمين بهذا الأصل العظيم وبغيره مما ينفع الناس ويحقق لهم مصالحهم، مصالحهم في دنياهم ومصالحهم في أخراهم. أول هذه الكليات حفظ الدين، وهذا لأهميته، وهذا لأهميته وعظيم مكانته ومنزلته، لا يقدم عليه شيء. ولهذا كل الأصل أن كل الأعمال وكل شؤون البشر مبناها على الدين، مبناها على الدين، صلاحهم بصلاح دينهم وفسادهم بفساد دينهم. الروابط التي تجمع بين الناس في هذا الزمان بل في كل الأزمنة روابط كثيرة، روابط كثيرة، رابطة الجنس، رابطة الدم، رابطة الرقعة، يعني رابطة الأرض، رابطة القبيلة، رابطة وما إلى ذلك من الروابط التي أحدثت وما زال تحدث بين الناس، الروابط الحزبية الضيقة، الروابط المذهبية، الروابط الشعوبية، هذه كلها روابط زعم أصحابها أنها تجمع، ووالله ما جمعت ولن تجمع أبدا. ما من هذه الروابط إلا وهي مفرقة لأصحابها، مفرقة لأصحابها. وخذوا في هذا أي مثال جئتم، وأنا أقترح عليكم أن تأخذوا رابطة من الروابط المحدثة المعاصرة، رابطة الحزبية. ما من حزب من هذه الأحزاب، سواء كانت أحزاب كافرة أو مسلمة، أحزاب علمانية أو وطنية أو قبلية، كيفما كانت وكيفما كان عنوانها وكيفما كان توجهها، ما من جماعة اجتمعت أو حزب أسس على هذا الأساس إلا وتفرخ منه أحزاب، إلا وانشطر وانقسم إلى أقسام عدة، كأنها آلة تفرخ، حزب واحد ويصبح أحزاب بعد ذلك. وانظروا من حولكم في الأحزاب التي بيننا، كيف نشأت وكيف هي الآن، كيف بدأت وكيف هي الآن في انشقاقها وانقسامها وانقسام أصحابها وما إلى ذلك. أما الرابطة التي تجمع على الحقيقة ويجتمع أصحابها على الحقيقة هي رابطة الدين، رابطة الإيمان، كما قال رب العزة والجلال لنبيه عليه الصلاة والسلام: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بين قلوبهم. لأن هذه الرابطة رابطة ربانية، الله جل وعلا هو الذي جمع أصحابها على كلمة سواء، على كلمة سواء، لأن الدين واحد وأصوله واحدة معلومة لا يتفرق عنها ولا يشد عنها إلا الشاذ الذي أبى لنفسه هذه الفرقة. قد يعترض المعترض ويقول: أين كلامك من حال الأمة في تفرقها وتشتتها وكل يدعي أنه على الحق وعلى الدين وكل يدعي هذا؟ نعم هذا صحيح، ولكن هل هذا على وفق ما ذكرنا من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، أو حال هذه الأمة ومآلها بسبب الإعراض عن مثل هذه الأصول؟ الناس لا تتحاكم إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله عليه الصلاة والسلام الثابتة الصحيحة عنه، ولا ترجع إلى فهم أصحاب رسول الله أبدا. أحد أرباب الفرق المنحرفة المخالفة يقول: ما حاجتنا إلى فهم السلف الذي تدندنون حوله؟ الله عز وجل تعبدنا بالكتاب وتعبدنا بالسنة. أو بعضهم يقول كما هو حال طائفة القرآنيين، وهي موجودة في الكثير من البلاد، موجودة عندنا حتى في الجزائر في منطقة غردال، هؤلاء الذين أخبر عنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك أحدكم متكئا على أريكته يقول: ما وجدت في كتاب الله أخذت به وما لم أجد لم آخذ به. يعني يحتفي بالقرآن دون السنة، وأنى له أن يعبد ربه بالقرآن دون السنة؟ وكيف يكون المسلم مسلما بلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لن يتعبد ربه لا بصلاة ولا بصيام ولا بحج، لأن هذه العبادات كلها منوطة بعلم السنة، منوطة بعلم السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي علمنا إياها وربانا عليها: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهذا الزنديق يقول: لا تصلوا إلا بما وجدتم في كتاب الله من الآيات المجملة الواردة في بيان أحكام الصلاة. كيف يصلي؟ كيف يعرف مواقيت الصلاة؟ كيف يعرف عدد ركعات كل صلاة من هذه الصلوات؟ أبدا لا يستطيع. كذلك الصيام، كذلك الحج الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم فلعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. وفعلا لم يلقاهم بعد عامه ذاك، فكانت حجته توديعا لأمته، توديعا للصحابة وللأمة من بعدهم صلوات ربي وسلامه عليه. الشاهد أن هذا الوضع السيء وهذه الظاهرة المرضية وليست ظاهرة صحية أبدا، التفرق في الأمة ليس ظاهرة صحية بل ظاهرة مرضية، بل من أسوأ الظواهر المرضية، لأننا أمرنا بالاجتماع وأمرنا بالجماعة. رب العزة والجلال يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. اجتماعكم لا يتحقق ولا يكون إلا بأن تتمسكوا بكتاب الله وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. هذا أساس الارتباط وأس الاجتماع، ولن يكون على غير هذا، لن يكون على الهباء وعلى القواعد الباطلة التي بناها بعض المبطلون في هذا الأمر. نعمل فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، أبدا أبدا لا نجتمع مع من جعل دينه سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا نجتمع معه لا في شهادة ولا في عمل ولا في دعوة ولا في غير ذلك، لا نجتمع إلا مع من كان على مثل ما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه الطائفة باقية إلى قيام الساعة، قد تضعف وقد تقوى، إلا أنها باقية مصداقا لقول نبينا عليه الصلاة والسلام: لا تزال طائفة من أمتي ظاهري لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى تقوم الساعة. يبقون في الأمة، يبقون في الأمة، وربما يكونون في زمان أضعف ما يكونون عليه لقوة أهل الباطل وكثرتهم، وقد يتكالبون عليهم، ولكنهم يصبرون ويحتسبون ويثبتون على الأمر، لا يضرهم من خالفهم ولا من خذلهم، لأن العبرة ليست بالكثرة، لأن العبرة ليست بالشعارات التي ترفع أو الرسوم التي توضع أو الادعاءات التي يدعيها أصحابها، العبرة بالحقائق، العبرة باعتقادك وبعملك وبمنهجك، العبرة في هذا كله، عقيدتك على عقيدة الأولون، على عقيدة الأولين. رب العزة والجلال يبشرك: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. مفهوم الآية أن من لم يحقق عقيدة الصحابة ولم يؤمن بالإيمان الذي كان عليه سلف هذه الأمة الكرام لن يصل إلى هذه الهداية، ولن يتحقق هذه الهداية التي هي الهداية التوفيقية، هذه الهداية التي هي منة الله لخلقه ولعباده، ولم يجعلها الله جل وعلا بيد أحد غيره، حتى لنبيه عليه الصلاة والسلام وهو أشرف الخلق وأكرمهم وأحبهم عند الله جل وعلا، قال مخاطبا له: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. رابطة الإيمان هي العروة الوثقى، هي التي لا تزول ولا تنفصل ولا تذهب، وتبقى بقاء هذا الدين في هذه الأمة، وهذا الدين باق في هذه الأمة إلى قيام الساعة. إذا خلت الأرض من قائم لله بالحجة، من رجل على الجاد وعلى الإيمان وعلى دين الحق، فإن الله عز وجل يقيم الساعة، لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، كما قال صلى الله عليه وسلم لما لا يبقى من يقول الله ويذكر الله جل وعلا، الله جل وعلا يقيم الساعة على الخلق. فدين الله جل وعلا هو أقوى هذه الروابط كلها، وهو أولها وأعظمها، ومعنى أن الشريعة جاءت لحفظ هذه الكلية، لحفظ الدين بما ورد فيها من النصوص، من نصوص الكتاب والسنة، النصوص الدالة على توحيد الله جل وعلا، الأمر في ذلك. ومن النصوص في هذا الباب الناهي عن الشرك بالله جل وعلا والتشديد على ذلك، النهي عن الشرك بكل مظاهره وصوره. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، لأنه إذا استقام إيمان العبد وإذا خلص توحيده لربه تبارك وتعالى الذي هو هذا هو أصل الدين، أصل الدين الذي ينبني عليه، يعني ينبني عليه الدين هو توحيد الله جل وعلا. ولهذا دائما وأبدا عند العقلاء جميعا، عند العقلاء جميعا إذا صح الأساس صح البناء، إذا صح الأساس وكان صلبا متينا كان البناء كذلك، لا يهوي ولا يتحرك ولا يتزلزل، يبقى شامخا عاليا راقيا. كذلك دين الله إذا كان الإيمان بالله جل وعلا، إذا كان الإيمان بالله تبارك وتعالى صحيحا، وإذا كان توحيد الله عز وجل في قلب أصحابه قويا عظيما، فكذلك دينه، فكذلك دينه. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أشار إلى هذا الأصل العظيم، بل قد بينه في الكثير من أحاديثه، منها ما جاء في بيان محل الإيمان وأن صلاحه صلاح للجسد كله وأن فساده فساد للجسد كله، ألا وهو القلب، ألا وهو القلب، كما جاء في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله. هذه المضغة التي هي سلطان البدن وملكه، صلاحها لا يكون إلا بالإيمان، صلاحها لا يكون إلا بالإيمان بالله وحده لا شريك له. هذا الإيمان الذي لا يتحقق إلا بمعرفة الله جل وعلا حق المعرفة، معرفته من خلال آلائه وصفاته وأفعاله، معرفته من خلال الرجوع إلى النصوص التي تعرف بها ربنا جل وعلا، أو عرف ربنا جل وعلا بنفسه خلقه. صورة من القرآن كلها في هذا الأمر، وصفها النبي عليه الصلاة والسلام أنها تعدل ثلث القرآن لأنها توحيد خالص. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فالمحافظة على الدين بحفظ هذه الأوامر والوقوف عند هذه الحدود بدءا بأصلها وأساسها الإيمان بالله تبارك وتعالى، وأمر التوحيد له عز وجل كما يحب ربنا تبارك وتعالى ويرضى. ولهذا كانت كل الأوامر المتعلقة بجانب العبادات تصب في هذا الباب أو في هذه الغاية أو في هذا المقصد، ألا وهو حفظ الدين، ألا وهو حفظ الدين. في هذا الباب الله جل وعلا أمرنا بأوامر ونهانا عن نواهي كثيرة. هذه الأوامر والنواهي كلها تحفظ لنا ديننا، وبقدر ترك بعضها أو التقصير في بعضها يكون نقص في ديننا، يكون نقص في ديننا. الله جل وعلا أمرك بإقامة الصلاة على الوجه الذي يرضيه جل في علاه، أن تحافظ عليها بالمحافظة على أركانها وواجباتها وأوقاتها وآدابها، ثم أنت تقصر في هذا الباب، ثم أنت تقصر في هذا الباب إما بترك شيء من الأركان أو الواجبات، وإما بترك بعض من الآداب أو تضييع للأوقات، فإن هذا لا يحقق لك هذه الغاية وهذا المقصد. ولم تكن محافظا لدينك، ولم تكن محافظا لدينك لأنك ضيعت هذه الأوامر. وكل النصوص الواردة في هذا الباب تصب في هذه الغاية، يعني تحقق هذا المقصد أو هذه الكلية التي هي حفظ الدين. من الكليات التي جاءت بها الشريعة والتي أكدت عليها وجاءت النصوص، كل النصوص جاءت بتعظيمها وبيان أثرها وآثارها، حفظ النفس، حفظ الأنفس. كيف جاءت الشريعة بحفظ النفس؟ في النصوص الكثيرة الواردة في النهي عن القتل بغير حق بكل أنواعه، في النصوص الواردة بالإضرار بالنفس بكل نوع من أنواع الإضرار، لا يجوز لك يا عبد الله يا مسلم أن تتسبب في إضرار نفسك. بل أزيدكم وأقول، وهذه فتوى من الفتاوى المتعلقة بالنوازل، وهي مسألة التبرع بالأعضاء، وكانت قديما تعرف بهذا التبرع بالأعضاء، والآن غير هذا العنوان إلى عنوان آخر بسبب الممارسات الموجودة في هذا الباب، فأصبحت المتاجرة بالأعضاء. الإنسان يعرض جارحا من جوارحه أو عضوا من أعضائه في البيع، وربما يكون في المزاد، يوقف أخونا مصطفى يقول الكنية الدعيرة هي للبيع، هاي شكون يحصل؟ هذا يقول 10 ملايين والآخر 20 حتى توصل الكنية الدعيرة والمليار والاثنين. هذه المسألة مبناها حتى لا تذهبوا بعيدا، احنا جبناها مثال فقط، مبناها على قضية هل الإنسان مالك لنفسه أم أنه مستأمن عليها؟ إحنا نملك أنفسنا أم أننا مستأمنون على هذه الأنفس وعلى هذه الأعضاء والجوارح التي أنعم الله جل وعلا بها علينا؟ الجواب الصحيح السليم أننا مستأمنون على هذه الأنفس، وهي ملك لله جل في علاه، هو الذي خلقها وهو الذي وهبنا إياها، وبالتالي إذا كان هذا ملك لغيرك، الأصل في هذا الباب في المعاملة أنه لا يجوز للإنسان أن يتصرف في ملك غيره، لا يجوز لأي إنسان أن يتصرف في ملك غيره أي نوع من أنواع التصرف إلا بعد إذن منه، إلا بعد إذن منه. الإذن من الله جل وعلا في هذا الباب المقصود به حكم من الأحكام، يعني يأتينا حكم من الأحكام، نص من النصوص يأذن لنا بالتصرف في شيء من أعمالنا، بل إن النص ورد على خلافه، النص ورد على تحريم هذا الأمر، وهذا في قول النبي عليه الصلاة والسلام كسر عظم الميت ككسره وهو حي، كسر عظم الميت ككسره وهو حي، يعني في الحكم أو عند الله تبارك وتعالى. وبالتالي لا يجوز لمسلم أن يعتدي على مسلم لا في حال حياته ولا بعد مماته. هذه شريعة الرحمن التي جاءت بحفظ هذه الكليات العظيمة. فمن حفظ النفس أنه يحرم عليك أن تقتلها، أي نفس يحرم عليك أن تقتلها. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا. هذه شريعة الله وهذه شريعة الرحمن جل في علاه. من قتل نفسا بغير نفس فكأنما قتل الناس جميعا. ولهذا تجدون في النصوص الشرعية عند باب قتل النفس دائما وأبدا مقرونة بحق أو بغير حق، لأنه يجوز قتل النفس بحق، يجوز قتل النفس بحق، بل قد يجب، بل قد يجب، يجب قتل القاتل المتعمد، يجب قتله حكم من أحكام الله جل في علاه، إلا إذا تنازل أهل المقتول، حكم من أحكام الله لا يناقش ولا يعارض ولا يعترض عليه. هذا الحكم ماهوش نعطوه للبرلمان، للبرلمانيين والبرلمانيات يناقشونا فيه. هذا حكم الله عز وجل خالق الخلق جميعا. في هذا الحكم، في هذا الحكم بالذات يقول رب العزة والجلال: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. القصاص الذي هو قتل القاتل لنا فيه حياة. بسبب ماذا؟ بسبب أن مثل هذه الأحكام هي التي تحفظ للعباد هذه المصلحة، تحفظ للعباد أنفسهم، تحفظ للعباد حياتهم. لما راحت هذه الأمور، أنا في هذا الباب فقط البارح أحدهم يخبرني بحقيقة محزنة جدا، هذه الحقيقة أنه في بلدنا هذا، تبعوني، في بلدنا هذا إحصائية شهرين سابقين، شهرين فقط، شهرين فقط، وقع عندنا أو أحصي عندنا أكثر من 1000 جريمة قتل، 1000 جريمة قتل، أكثر من 1000 نفس أزهقت، يعني أزهقت القتل العمد، القتل العمد. وتقول الإحصائية أن 80% من هذه الجرائم بأيدي الذين تسمونهم أنتم بالجنس اللطيف، يعني قاتلات نساء، قاتلات نساء 80% نساء، الرجال قتلوا 20% منهم فقط، النساء 80%، وآخرها تلك الجريمة، آخرها بالنسبة لمسامعنا، وإلا ما خفي أكثر مما علم، الجريمة النكراء التي قبل أيام كانت في العاصمة حيث قتلت أم وبنتيها، أم وبنتيها في بيتها، كانت آمنة مطمئنة، وجاءت هذه المجرمة وأزهقت هذه الأنفس البريئة ظلما وعدوانا. ولهذا كان شأن أصحاب هذه الجريمة عند الله جل وعلا عظيم. ما يزال المرء في فسحة من دينه ما لم يفد دما حراما. وهؤلاء والله الذي رفع السماء بغير عمد لا تردعهم إلا مثل هذه الأحكام الربانية، والله لا تردعهم إلا مثل هذه الأحكام الربانية لما يعلم القاتل وهو ينوي القتل أنه سيقتل، هذا يجعله يحجب عن هذا الفعل ويقلع عن هذا الإجرام. أما إذا علم أنه سيسجن يقتل يحكمه مؤبد، مؤبد 20 سنة، وبعد تجيه الصدقات، الصدقات ما يسموها الأقراض تاع سيد الرئيس، ها وراح نطهم بعد يروح ربعهم بعد يقتلوا بعد عبد احنا واحد في الحقل بكل برودة، هذا شاب في مقتبل الحمر ودخل السجن حكمه مؤبد ولا ما أدري 20 سنة، والآن راح حي يرزق يمشي يمشي في الحي وأهل الميت ينظرون إليه، نسأل الله العفو والعافية. إذا علم أنه سيقتل لا يفكر في مثل هذا، ولهذا قال رب العزة والجلال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، حياتكم في تطبيق حدود الله وأحكامه التي فيها حفظ للأنفس على الحقيقة. مثل هذه الأحكام وتطبيق هذه الأحكام هو الذي يحقق هذه الغاية في المجتمع المسلم. وانظر موقف من المواقف العظيمة لأحد عظماء هذه الأمة رغم أنوف الشيعة الأحباب، ألا وهو عمر الفاروق رضي الله تعالى عنه. عمر الفاروق يرسل له وليه على اليمن في قضية قتل، يعني اجتمع ناس على قتل إنسان، فاستفتى أمير المؤمنين أمره عمر بأن يقتلهم فيه جميعا، يعني اجتمعوا 10 عباد ما أدري لا أذكر عدد على قتله، قالوا اقتلهم جميعا قتل عمد ليس هذا بحث. قال عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه الذي أجر الله جل وعلا الحق على لسانه وأيده في مواقف معلومة عندكم، قال والله لو تمالأ عليه أهل اليمن جميعا لقتلتهم منه. لو كان أهل اليمن كلهم، اليمن للآن راهي حوثية شيعية، صلى الله عز وجل أن يرد كيدهم عن أهل السنة وعن إخوانها، لو أنهم جميعا اجتمعوا على قتل هذا الرجل قال لقتلتهم به جميعا. مثل هذا الحزم والصدق في تطبيق أحكام الله جل وعلا هو الذي يحقق هذه المصالح للعباد، يحقق وبعد روحنا احنا الآن ظاهرة الإجرام، ارتفاع معدل الإجرام في بلدنا، وبعد نجيب الأخصائيين والنفسانيين ولا ما أدري أنا العقول المفكرة، ويجلسوا يتكلموا يهدوا كله لغط ولدوا، وفي النهاية يخرج التوصيات ما أدري هذا التوصيات، هو باختصار توصية واحدة كافية وقاضية أن نقول لأنفسنا وأن نذكر بعضنا بأن نرجع إلى ربنا، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. نتوب إلى الله، نرجع إلى حكم الله جل وعلا، أعرضنا عن حكم الله ثم نريد تحقيق المصالح، نريد الأمن والاستقرار والرخاء والازدهار، أبدا لن يكون هذا إلا بالرجوع إلى كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. أصبنا بالذل والمهانة، أصبنا بالذل والمهانة، يقتل إخوان لنا في الكثير من أرض الله ويذبحون، وتنتهك أعراض النساء، ويقتل الأطفال بل ويحرقون، وتصادر الأموال والممتلكات، وتدنس المقدسات. المسجد الأقصى الآن يدنس من قبل هذه الحفنة الخبيثة اليهودية الصهيونية. هذا الذل هو الذي أخبرنا به نبينا عليه الصلاة والسلام، إلا سلط الله عليكم ذلا لا يرفعه عنكم حتى يرضى بن كيمون وترجعوا للأمم المتحدة حتى تجيبوا الأموال، حتى ترضيوا أعداء الله، حتى ترجعوا إلى دينكم. إذا رجعتم إلى دينكم جميعا أفرادا وجماعا، فإن الله جل وعلا يغير من حالكم، لأن الله عز وجل كتب وقال قولا حقا وصدقا، لا يغير الله ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. فما من شريعة فيها تعظيم النفس والأمر بالمحافظة عليها كشريعة الإسلام أبدا أبدا. الله جل وعلا عظم شأنها، عظم شأنها وبين خبرها عنده. يجب النبي عليه الصلاة والسلام يقابل أقدس بيت على وجه الأرض، يقابل بيت الله الحرام، ويقول ما أعظمك وأعظم شأنك إلا أن حرمة المسلم أعظم منك، حرمة العبد المسلم عند الله تبارك وتعالى. لأن يزهق دم امرئ مسلم واحد فقط، وشوف الآن، وهذا قد يكون من المسلمين الذين هم من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، ولكنهم يعتقدون غير اعتقادنا، استباحوا الدماء المعصومة، استباحوا الدماء المعصومة بما أدري شبه أو ضلالات. يأتي الواحد منهم ويعمد لسوق من أسواق المسلمين يفجر نفسه أو يفجر سيارته، ويكون سبب في هلاك المئات إن لم يكونوا الآلام، صلى الله عليه وسلم العفو العافية. بأي حق وبأي دين وبأي شريعة؟ إذا كان بشريعة الإسلام، شريعة الإسلام بريئة من هذا كله، بريئة من هذا كله، لأن شريعة الإسلام تعظم الدماء، والدماء عندها محفوظة لأنها معصومة. وفي آخر وفي أعظم موقف وقفه النبي عليه الصلاة والسلام في حجته في خطبة الوداع، قال إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم، كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. أموالكم، دماءكم وأموالكم حرام عليكم، حرام، لا يجوز لمسلم أن يعتدي على أخيه المسلم أبدا. والنصوص في هذا كثيرة، هذه إنما هي إشارات أو نقاط في هذا الأمر أو في هذا الباب. كلية أخرى من الكليات العظيمة التي جاء الإسلام بحفظها وبيان مكانتها ومنزلتها بعد حفظ النفس، بعد حفظ النفس حفظ المال، وهي متعلقة بما قبلها، لأنه كما أن الله جل وعلا حرم على المسلمين دماء بعضهم، حرم عليهم كذلك أموالهم، ولا يجوز لمسلم أن يأخذ مال أخيه بغير حق. لأجل ذلك حرم الله جل وعلا أنواع هذه الاعتداءات كالسرقة، والسرقة اعتداء على ملك الغير، لأن السرقة أخذ مال معصوم في حيازة من غير حق يأخذه الإنسان، والطرق في هذا كثيرة. يعني ما تصوروش أن السرقة محصورة في معناها بالمعنى الذي نعتقده جميعا، يجي لك سبق في الدير ويكسر ويخبطهم بعد يأخذ ويمشي. سرقة تجيب بواحد أقرب الناس للآخر. هذه الآن أصبح الظاهرة كذلك. ها؟ ما يشعر تقولوا لها أنتم. إحنا في الحي بتاعنا يقولوا لها الظلية. ها؟ أخذ أموال الناس بغير حق. يجي إنسان لأخيه هو مبيت النية على هذا الفعل الخبيث. يا أخي مصطفى والله احتس عشر ملايين فقط راهي المرض تاعي في السبيطار، يعني هذه الحكاية التقليدية. راهي السبيطار راح تولد وتحقق عشر ملايين، هاك عشر ملايين. ومن بعد يعرف اللي ما عنده امرأة، ما تزوج، ما راح تولد. وهذيك العشر ملايين روح يجري موراه. يريد حقها ويأخذها. هذه سرقة. ولكن بهذا اللباس، ما أدري إذا كنتم تعلمون، لا شك أنكم تعلمون أصل الحديث، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده. قصة فاطمة التي هي غير بنت النبي عليه الصلاة والسلام، وحاشا لبنت رسول الله الطاهرة المطهرة أن يصدر منها مثل هذا، ولكن في بيان حزم النبي عليه الصلاة والسلام في تطبيق الأحكام، مثل ما قلنا سابقا في قصة عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. لو أن فاطمة بنت محمد سرقت يدها لقطعته، سرقت لقطعت يدها. هذه الفاطمة جدا بالنسبة لها فاطمة. ها؟ مخزومية، مخزومية أظن في قصة أخرى. المهم هذه المرأة تأتي لجاراتها وتستلف منهم أشياء، تستلف منهم أشياء، تلفي لي هذه كذا، تلفي لي هذه كذا، ثم لا تردها. يعني هي بيتت النية على هذا الفعل القبيح، على هذا الفعل القبيح، ولأجل ذلك كانت سارقة، كانت سارقة، وثبت في حقها هذا الحكم، وحدت حتى الله جل وعلا حد السرقة. فلا يمكن أن نتصور أن السرقة بهذا الصفة فقط بأي نوع من الأنواع، لأن القضية متعلقة بأخذ مال الغير بغير حق، لأنه معصوم، لأنه حرام محرم. من أخذ أموال الناس كما جاء في الحديث يريد إتلافها أتلفه الله، يريد بيت النية أنه يدي ما يرجعش أتلفه الله. وهذه من الظواهر الموجودة في الناس اليوم. فكل هذه الأحكام، وخاصة أن مثل هذا الحكم فيه حد من الحدود، حد السرقة، حد السرقة، تدل على حفظ الشريعة لهذه الكلية، ألا وهي حفظ المال. بل في هذا الباب أذكر فتوى للشوكاني عليه رحمة الله، للشوكاني عليه رحمة الله في باب الزكاة، يذكر في باب الزكاة لما تحدث عن الأصناف، أصناف الأموال التي تخرج منها الزكاة، وهو سار في هذا على منهج من رأى أن، أو على قول من قال أن الأموال الزكاة إنما يقتصر على المنصوص عليه، على المنصوص عليه. ما أمرنا بإخراج الزكاة منه ذلك المال تجب فيه، ما دونه لا تجب، ما دونه لا تجب. وذكر فائدة في هذا الباب نحتاجها مهمة جدا، قال لأن الأصل في أموال المسلمين الحرم، التحريم، بحيث لا يجوز أخذ مال من مسلم بغير حق، بغير حق أو بغير طيب نفس منه، بغير حق إذا كان لم يكن من أموال الزكاة لا يجوز، سواء كان حاكما أو غيره لا يجوز أخذ المال منه. الآن هذه التشريعات الغير إسلامية، الغير إسلامية والغير شرعية والمناقضة للأحكام الشرعية كتشريعات الضرائب مثلا، هذه من هذا القبيل، أخذ أموال الناس بغيرها، أخذ أموال الناس بغيرها. الناس الآن يأخذوا ضرائب على الناس ما عندهم حتى علاقة بها. ما أدري إذا كنتم تعلمون أنه يجب على كل صاحب بيت منا ضريبة يسموها ضريبة التلفزيون. خلص ضريبة على التلفزيون، عندك تلفزيون ولا ما عندكش؟ أليس هذا ظلم؟ ما عندي تلفزيون، عمري ما كسبت تلفزيون، وأنا نخلص الضريبة لأصحاب التلفزيون جميعاً اللي يستعمل التلفزيون في الموبقات وفي المعاصي وفي المنكرات، واللي يستعملوا فيما يرضي الله، وقليل منهم وقليل منهم. فالأصل أن هذا مبناه على هذه الأصول العظيمة، أن أموال المسلمين معصومة وأنها محرمة، وأن هذه الأحكام كلها تصب في هذه الغاية. وهذا المقصد أنه لا يجوز الاعتداء على شيء منها أو أخذه كيفما كان إلا بالحق، إلا بالحق. إذا كان حقا نأخذه ولو بالقوة. والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله لقاتلتهم عليه. من القائل؟ صديق هذه الأمة قاله في حق مانع الزكاة. ناس هذا في الزمن الأول المرضى كانوا موجودين، إلا أن النسبة تختلف، بعض المرحلة نسبة المرضى قليل وبعض المرحلة نسبة المرضى الله المستعان. فهؤلاء المرضى فكروا جاءهم الشيطان بهذا التفكير الخبيث، قال احنا كنا نؤدي الزكاة للنبي عليه الصلاة والسلام، النبي الآن مات فلما نؤدي الزكاة؟ يعني كانوا يؤديوا الزكاة للنبي، والفقهاء اختلفوا في باب الزكاة هل هي حق لله أو حق للفقراء. ما لم يريدوا حق النبي عليه الصلاة والسلام. إذا كانت حق لله فإن الله كما قال أبو بكر رضي الله تعالى عنه حي لا يموت. إذا كانت للفقراء فإن الفقراء في كل زمان ومكان، لما تمنع الزكاة عند الآن؟ لما تمنع؟ لأجل ذلك قال قولته الشهيرة، قولة الرجل الصلب في دينه، الصلب في مواقفه، صديق هذه الأمة الأكبر، والله لو منعوني عقال رباط ليربطوا به الإبل كانوا يؤدونه إلى رسول الله. هنا الشاهد، يعني كان حق من الحقوق عليه، ثم لما مات الرسول عليه الصلاة والسلام توقفوا لقاتلتهم عليه، وفعلا قاتلهم رضي الله تعالى عنه وأخرجوا زكاة أمواله. فالزكاة تؤخذ، يأخذها ولي الأمر، يأخذها ولي الأمر من أصحابها، والأصل أن تعطى من قبل هؤلاء بغير نفس يخرج زكاة أمواله، حتى الله عز وجل يبارك له في ماله، لأن الزكاة من معانيها النماء، من معانيها النماء. قال أهل العلم مناسبة هذا المعنى من حيث اللغة مع المعنى الشرعي أن الله عز وجل بإخراج الزكاة يبارك في ذلك المال، يبارك في ذلك المال لأصحابه، فينمو ذلك المال، فينمو ذلك المال. وفي هذا كذلك نزيد فائدة في فتوى أخرى لشيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله، سئل أيهما أفضل متابعة الحج بعد الحج لمن هو قادر عليه، أو أن يتصدق بثمنه للفقراء. استفتر شيخ الإسلام قالوا أيهما أفضل، واحد حج من صفا حج العام الماضي وجاته فرصة العام هذا والعام اللي بعده فشي حج مرة ثانية، الله عز وجل بسط له في الرزق وكذا عنده القدرة، أيهما أفضل يروح يحج بهذاك المال اللي الله عز وجل بسطه عليه، ويكون حجه الثاني نافلة لأن الأول حجة الإسلام، أو أنه يصدق بهذا المال للفقراء؟ هذا السؤال يتبادر على الكثير من الأذهان، على أذهان الناس، ها؟ وبعض الناس خاصة اللي عندهم شوية يتفلسفوا شوية هذا الجهة اللي تفهمها هذيك يقول لك كيف هذا حج العام لا تزيد الحج الناس ربي يبسط عليهم وناس واحد اخرين قال لي يطلعونهم في الحسابات الله المستعان. فقال شيخ الاسلام عليه رحمه الله ان يتابع الحج بالحج افضل من ان يتصدق بثمنه للفقراء. التعليل قال لان النبي عليه الصلاه والسلام قال تابعوا بين الحج والعمره فانهما ينفيان الفقر كما تنفي النار خبث الحديد. قال فاذا الله جل وعلا اغنى هذا الخير بفعله الذي فعل هذه الفضيله متابع حجا بحج اخر والله عز وجل يغنيه تكون زكاته اكثر من الاول اللي بقى على حاله. يعني لان الغني كلما اغناه الله كلما كان مبلغ الزكاه اعظم واكثر صح ولا لا؟ وهذا انفع له لانه جمع بين عبادتين عظيمتين حج وصدقه وانفع للفقير كذلك وانفع للفقير كذلك. لهذا يا اخوان احنا دائما وابدا نقول لكم يا اخواننا العلماء هؤلاء نعمة من نعم الله علينا والرجوع إليهم واجب من الواجبات وفريضة من الفرائض. الرجوع إلى العلماء والاجتماع بهم هذا يعصمنا من فتن عظيمة ومن قلاقل. صمام الأمان رجوعنا إلى علمائنا. هذا بالنسبة لبقية الأخيرتين أذكرهما على عجالة حتى أختم، ألا وهي الكلية الرابعة المتعلقة بحفظ العقل، بحفظ العقل. لأجل ذلك الله تبارك وتعالى حرم علينا أنواع المسكرات كلها، أنواع المسكرات كلها. قول النبي عليه الصلاة والسلام كل مسكر خمر وكل خمر حرام. هذا الأصل وهذا النص النبوي باق لكل زمان ومكان، لكل زمان ومكان كيفما كان نوع هذا المسكر. كان شو يسموها حبوب واحدة شو يسموها حبار سواء كان حبوبا سواء كان سوائل سواء كان روائح سواء كان حشيشة يقول كان الحشيشة تنبت هذه يا رب انبتها احنا وشيء سواء كانت حشيشة أي أمر من الأمور أي أمر من الأمور يتسبب لأن عند الأصوليين النظر في العلة. العلة في التحريم هي الإسكار. حيثما وجدت هذه العلة وجد الحكم، مثل ما يقول يقال الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. حيثما وجدت هذه العلة وجد الحكم، حيثما وجد الإسكار، الإسكار ذهب أو غياب العقل عن صاحبه. هذا من حفظي قبل ما يجي هذه المنظمات الصحية والمنظمات العالمية وكذا وكذا. الحمد لله رب العالمين ديننا حرم هذه الأمور علينا قبل 14 قرنا ولله الحمد والمنة. مع الأسف الشديد هنا تجد في دول سبحان الله دول إسلامية تدعي أنها إسلامية يحرمون ما يحرمه أعداؤهم ولا يحرمون ما يحرمه ربهم. أعداؤهم حرموا المخدرات صح ولا لا؟ ونحن نوافقهم في هذا الأمر، بل نحن أسبق منهم في هذا الأمر. إحنا اللي علمناهم، ما هم اللي علمونا، وعلمنا ديننا جميعا. حرموا المسكرات، المخدرات حرام في العالم كله صح ولا لا؟ الله عز وجل في المغرب وأفغانستان عندهم أسواق تاع المخدرات. العالم كله يعني هذه اتفق عقلاء العالم على تجريمها فهي حرام. في المطار يلقاو عندك حبوب هلوسه تهلوس تروح طبعا. قبل ايام حدثني واحد والعهد عليه صادق، هذه بمثابة نصيحة لإخواني، يعني حتى ما يكونوش غافلين مغفلين في بعض القضايا وحتى يبتلوا بمثل هذه. كان مسكين مسافر ما أدري من كان جاي، قال لي يعرفوا هذا الأخ، خليه إنسان ما إنسان ما هو من خاطر كان مشي. واحد في المطار قال له الله يجزاك كل خير راح إزاي، قال له أنا حزان، قال له الكافة تاع واحد الدواوات وواحد الصوالح تاع واحد البيبي خلص له الدار خلاص هذا. قال له في المطار تلقاهم يستناو فيك، قال له ما كاش مشكل. كل حاجه المطار جاو الرماديين تاعنا يا واش هنا يا الدواء تاع البيبي وكذا، حاكموا هذوك الدواوات تلقاهم ماشي تاع البيبي تعليق قلت له البيبي. قال لي لقاو عنده كذا ألف حبوب هلوسه. قال لي مسكين راه الآن في السجن عنده ما أدري وراح يصدقوه يقولوا لنا عطاو لي أبدا ما راح. فإياكم يا إخوان تكونوا من هذا الصين اللي يجي يقولوا لا لا يا أخي راني لهنا. الشاهد أن هذه الغاية أو هذا المقصد أو هذه الكلية التي جاء الإسلام بحفظها، لأجل ذلك حرم هذه الأنواع من المسكرات، وأولها وأخطرها الخمر الذي سماها النبي عليه الصلاة والسلام بأم الخبائث، سماها بأم الخبائث. لا بد أن نعتقد تحريمها وأن نعتقد ضررها وأن نعتقد مفاسدها وأن ندعو لذلك. هذا عملنا موش قاصر على اعتقادنا وأننا لا نشربها ونجعلها، لا، لا بد أن نكون ناصحين لغيرنا لإخواننا. وهذا من عمل الجمعيات، نديروا حملات توعية، وخاصة الآن الظاهرة المنتشرة في أوساط أبنائنا وشبابنا، نبهوهم نأخذ بأيديهم إلى الحق، يا أبنائنا هذا راح يغركم ويفسدكم و لعن الله عز وجل. في كل مدينة في كل قرية ينجح إخواننا في إخراج واحد من هؤلاء من هذا الشر والبلاء، نؤجر عليه الأجر العظيم، وفيه حفاظ لنا، لأنك بمحافظتك على إخوانك محافظة على أبنائك، محافظة على أبنائك، لأنهم قد يبتلون بما ابتلي به هؤلاء الشباب. صلى الله عز وجل أن يهدينا وإياهم جميعا لسواء السبيل. هذا بالنسبة للمحافظة في هذه الكلية على ما هو مادي، يعني المفسدات للعقل المادية، والأخطر من هذه المفسدات للعقل المعنوية. ونقصد بذلك ما يفسد عقول الأمة، ما يفسد عليها فكرها، ونقصد بهذا تلك العقائد الباطلة والأفكار الهدامة والمذاهب الخبيثة التي تتسلل بين صفوف مجتمعنا وبين أبنائنا. وما أكثر هذه الدعوات المضللة. الناس الآن ما عندهمش خدمة إلا أن يضللوا أبنائنا بمثل هذه الأفكار. ساعة الجيل الماسونية، ساعة الجيل القاديانية، ساعة الجيل الفكر الرافضي الشيعي الخبيث، ساعة يجيب التمثيليون وما أدراك ما التمثيليون، وهكذا. فمن حفظ العقل أننا نحفظ أنفسنا من كل هذه الدعوات وجميع هذه الأفكار الخبيثة المفسدة، وهذا بالتعاون جميعا على ذكر هذا الأمر، لقول الله جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. وهذا بسط الكلام فيه، ربما يطول، ربما تجي مناسبة أخرى. من آخر هذه الكليات التي جاء في الشريعة بحفظها حفظ العرض أو النسب، حفظ العرض أو النسب. لأجل ذلك حرم الله تبارك وتعالى في باب الأبضاع كل أنواع الاتصال الذي يكون بين الرجل والمرأة ما عدا الاتصال الشرعي، ما عدا الاتصال الشرعي. الله تبارك وتعالى حرم علينا كل علاقة مع الجنس الآخر، سواء كان من الرجال للنساء أو من النساء للرجال، لقول الله في الكثير من الآيات، والذين كما قال الله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. كل معايا جبتك أنا باش تكون سهل. كما قال رب العزة والجلال والذين، هذا في معرض المدح والثناء للمؤمنين من خبارهم وصفاتهم أنهم لفروجهم حافظين إلا قال إلا على أزواجهم، يعني الحلال الزوجة الطيبة أو ما ملكت أيمانهم. وما ملكت أيمانهم المقصود به الإيمان الجارية التي يشتريها العبد، هذه يجوز له التسري بها يعني التمتع بها، هذا أيام السبي وأيام الإيمان. أما الآن فهذا غير موجود، هذا غير موجود رغم أنوف داعش. فالآن الطريق الوحيد هو الزواج، الزواج الشرعي الذي أباحه الله تبارك وتعالى لعباده وجعل فيه الخير والبركة، وجعله سبب للبنات والبنين. وهذا حتى لا تختلف الإنسان، حتى لا تختلف الإنسان إذا لم يراعى هذا الأمر ولم يحفظ، كيف يعرف هذا الأمر هذا وكيف تحفظ هذه الأمور؟ يروى، هذه أختم بها بإذن الله، يروى بصيغة التمريض أن أحد معممي الشيعة الروافض من إيران هبط لبنان البيروت راح يخاوفوا تاع حزب الناس، وبعد والشيعة دينهم دينهم المتعة، دينهم زواج المتعة، وزواج المتعة محرم إلى قيام الساعة إجماع علماء المسلمين. ولا عبرة في مخالفة الشيعة لأنهم ما مستبدين، إذا قال علماؤنا إجماع العلماء الشيعة ما مستبدين، الشيعة هم على دين واحد وغير دين الإسلام. أقول وأدري ما أقول، المهم هذا المعمم الجماعة اللي معاه الحاشية إذا قالوا روح شوف لك واحدة عندنا تمتعوا بها، يعني تزوج بها ليلة وليلتين، شاف له واحدة تزوج بها، ماشي تزوج بها، فجر بها وزعم أهداها هدية، طلعت فيها أهداها هدية معتبرة عقد وفيه علامة هذاك عقد خالص. يقول راوي هذه القصة، يقول وهذا الرجل هذا المعمم أنا بلك ما أدري بعد 20 سنة راجع إلى بيروت، بعد 20 سنة كان مشغول بالزهف في الإيران ما زال شوكا، بعد 20 سنة نفس الحكاية، قال جماعة تورو شوف لي واحدة، جاءت واحدة. المهم لما قضى منها وطره لاحظ عليها سلسل عقد هذا العقد نفسه الذي أهداه لمرأة في زمن قبل 20 سنة، قال من جبت هذا العقد هذا؟ قالت هذا أهدته لي أمي، يعني هذا قد يكون نكح ابنته عياذا بالله تبارك وتعالى. هذا لنعلم أن الأحكام الشرعية وحدود الله تبارك وتعالى إذا وقف عندها المؤمنون لا شك ولا ريب أنها محققة لجميع مصالحهم ومحافظة على كل ضرورياتهم التي بها قوام دينهم ودنياهم. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، ونحتفي بهذا القدر، ونسأل الله جل وعلا لكم وللقائمين على هذه الدورة التوفيق في هذه الأيام، وإن كانت قليلة نسأل الله جل وعلا أن يبارك بها وأن ينفعكم بجميع إخواننا من المشايخ المشاركين فيها. وسبحان الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم. وبعد العصر يكون معكم الشيخ حسن الشيخ ياسين شوشان، الشيخ ياسين حفظه الله وعافاه، سبحان الله وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزا الله شيخنا خيرا على هذه الكلمة الطيبة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان حسناته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد العصر كما ذكر شيخنا سيكون لنا لقاء مع فضيلة الشيخ ياسين شوشاع حفظه الله في كلمة أخرى. إلى ذلك الحين سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.